وبالإسلام فقال: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبالتقوى بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبالهداية فقال: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو المعتمد في الهداية والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد وحصول المراد. فهو أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وتأمل عبد الله، تأمل حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يغفل عنه كثير منا ولا يلتزمون به، فلذلك كثرت فينا الهموم والغموم والوساوس والشرور. ففي السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فمن كان كذلك عباد الله حظي بحفظ الله له وعونه وتوفيقه وتسديده، وأبعد عنه كل شر وفتنة بتوكله واعتماده على الله، حيث يصبح في حصن حصين وحرز مكين. ولا تتم حقيقة التوكل إلا بأمور لا بد منها في قلب المؤمن. من ذلك: أولا، معرفة الرب وصفاته، وأنه القادر على كل شيء، وهو الكافي القيوم، وإليه انتهاء الأمور، ولا تصدر إلا بمشيئته وقدرته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثانيا، إثبات الأسباب والمسببات، فلا يستقيم التوكل إلا بذلك، والله جعل حصول الأشياء بمسببات، كما جعل حصول المدعو بوجود الدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ثالثا، الاعتماد على الله في كل الأمور، بحيث لا يبالي الإنسان بإقبال الأسباب وإدبارها، ولا يضطرب قلبه عند إدبار ما يحب وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده عليه قد حصنه من خوفها ورجائها. فلا يؤثر فعل الأسباب في قلبه، لأن الأسباب محلها الجوارح، وليست هي الجالبة للعبد الضر والمنافع، بل هي مجرد أسباب قد يحصل من الله بسببها ما يريد العبد وقد لا يحصل. توكل على الرحمن في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر، متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخير. وقد يهلك الإنسان من باب أمنه، وينجو لعمر الله من حيث يحذر. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. رابعا حسن الظن بالله، ولا يتصور أن يتوكل العبد على الله وهو يسيء الظن بربه، فعلى قدر حسن الظن بالله يكون الرجاء والتوكل. وما توكل على الله أحد وخيب ظنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. خامسا تفويض الأمر لله، وهذا روح التوكل ولبه وحقيقته، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وليس معنى التفويض ترك الأسباب بل ذلك تضييع، والعبد المؤمن يفعل الأسباب ويفوض نتائج ذلك لله الحكيم الخبير. سادسا الرضا بالمقدور، وهذا ثمرة التوكل، فالتفويض والتوكل قبل وقوع المقدور والرضا بعد وقوعه. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي المقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر حديث الاستخارة واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. فباستكمال هذه الدرجات يستكمل العبد مقام التوكل ويثبت قلبه فيه، وبالله وحده التوفيق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وفي الأرض آيات للموقنين. آيات الله في هذا الكون كثيرة، لو تأملها الإنسان لآمن بالله الواحد الأحد وازداد يقينه بقدرته وعظمته وتوكل عليه حق توكله. فمن تلك الآيات الطيور التي نراها تغدو وتروح، ألهمها الله أرزاقها ويسر لها سبلها. وقد روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصا وتروح بطانا. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل على الله حق التوكل بوصفين اثنين، السعي في طلب الرزق وهذا من الأسباب، والثاني الاعتماد الكامل على مسبب الأسباب. فالطيور لم تتوكل على الله بالبقاء في أوكارها، بل سعت وخرجت وغدت في طلب الرزق وهي خماص جائعة فارغة البطون، ثم راحت ورجعت قد ملأت بطونها من رزق الله بعد السعي واتخاذ الأسباب. وكذلك المؤمن يسعى في الرزق الحلال ويتخذ الأسباب المشروعة المباحة، فإن قدر الله له الخير شكر، وإن قدر له غير ذلك رضي وصبر، فكان متوكلا على مولاه. قال الإمام البيهقي رحمه الله وليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق. وإنما أراد والله تعالى أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا ينصحون، وهذا خلاف التوكل. ثم اعلم يا عبد الله، اعلم أن المتشائم من متطير بالطيور كالبومة أو الأشخاص أو البقاع أو غير ذلك من المناظر السيئة التي يراها في نهاره، ثم لا يمضي في أموره خوفا من تأثيرها على دنياه بالكآبة والخسران والهموم والوساوس، لا يكون من المتوكلين. فالتشاؤم مناف ومضاد للتوكل على الله، فهو باب من أبواب الشرك لما فيه من الاعتماد والالتفات إلى غير الله. ففي السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فقال عبد الله بن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة قبل استقرارها وبادر خواطرها قبل استمكانها. توكل على الرحمن إن كنت مؤمنا يجرك، ودعني من نحوس الطوالع، فكل الذي قد قدر الله واقع، وما لم يقدره فليس بواقع. ومن الأمور المنافية للتوكل أيضا للتوكل على الله وتوحيده إتيان الكهان والسحرة والمشعوذين، واتخاذهم سبيلا لجلب المنافع أو دفع المضار كعلاج المريض أو ابتغاء الزواج أو غير ذلك. فمن توكل عليهم من دون الله واعتمد على ما يقولونه فقد أشرك بالله. ففي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وكذا تعليق التمائم والحروز من كتابات متنوعة مختلفة، وهذا كله من الشرك، خاصة إذا اعتقد أن النفع والضر بهذه التمائم. ففي المسند عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا. فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي: من تعلق شيئا وكل إليه. فهو لم يتوكل على الله فوكله الله إلى ذلك الشيء وتركه. وأما إذا تعلق العبد بربه وخالقه ومولاه كفاه ووقاه وتولاه، وهو القائل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانك. وسوء الظن بالله أيضا ينافي التوكل. فمن توكل على الله في أموره أحسن الظن بربه، ومن أحسن الظن بربه كان الله معه ونصره ورزقه وفتح له أبواب الخير، ورضي العبد بما قسم الله له ولم يتسخط. وكثير من الناس يسيئون الظن بربهم فيما يفعله بهم أو يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وقدرته وحكمته. فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وكان حقه أن يظن به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وأنه غني على كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالعدل والقسط على خلقه، وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره سبحانه، وأنه العالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه، والكاف لهم وحده فلا يحتاج إلى معين. فهنالك يتوكل عليه المؤمنون حق التوكل، توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكل. وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تب علينا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم ارفع درجاتهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله وحده.